هل صحيح بأن يوم العيد يسمى يوم الجوائز ولماذا؟ الجواب هو يوم الجوائز بالنظر إلى ما يحصل من ثواب للعاملين في رمضان مثلا، فالناس في رمضان منهم من يختم له هذا الشهر بخاتمة طيبة ويعطى جائزة عظيمة بسبب ما قدمه من أعمال طيبة في هذا الشهر، ومنهم من يختم له بخاتمة سيئة بسبب ما حصل منه من تفريط في الواجبات من وجه، ومن ارتكاب محرمات من وجه آخر. وبالله التوفيق.